بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا